الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المرداوي رحمه الله تعالى في شرحه للآية والبهية شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية قال: قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش إحدى كفتيه على الجنة والأخرى على جهنم، ولو وضعت السماوات والأرض في إحداهن لوسعتهن، وجبريل آخذ بعموده وينظر إلى لسانه. وهذا موقوف على عبد الله بن سلام، وأشبه ما يكون أنه من الأخبار الإسرائيلية، ولم يتيسر لي الوقوف على إسناده، فإن تيسر إن شاء الله ينبه عليه في وقته. وأما معناه بالجملة فصحيح بخلاف التفاصيل التي فيه، فينصب الميزان وتوضع الكفتان ويكون كذلك الحساب من الله سبحانه وتعالى لعباده على ما سبق ذكره. قال: قال الشيخ مرعي في البهجة في هذا: إن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس، وذلك لعموم الخطاب الوارد في أدلة الكتاب والسنة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للجن والإنس، وخصوصا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل. فبين أن الخطاب ليس فقط للإنس بل كذلك للجن. قال السفاريني: وهو كذلك ارتضاه الأئمة، يعني ارتضى الأئمة هذا المعنى لعموم الأدلة الواردة كما سبق. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة، ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط. وهذا بهذا المعنى موقوف على ابن عباس. وبعض أهل العلم يقول: لم يصح في أهل الأعراف حديث مرفوع، وإن شاء الله ينظر في إسناد ابن أبي حاتم هذا، لم يتيسر لي الوقوف عليه. قال: وأخرج أحمد في الزهد من طريق رباح بن زيد عن أبي الجراح، لكن معناها الأول صحيح أنه توزن الأعمال، فإن كثرت السيئات فكان من أهل الجنة، وإن غلبت الحسنات كان من أهل الجنة، وإن غلبت السيئات كان من أهل النار، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، وأحاديث هذا المعنى كثيرة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام من التحلل من المظالم في الدنيا قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. قال: وأخرج أحمد في الزهد من طريق رباح بن زيد عن أبي الجراح عن رجل يقال له حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكي، فقال: من هذا؟ قال: فلان. قال جبريل: أنا أزم أعمال بني آدم كلها إلا البكاء، فإن الله يطفئ بالدمعة بحورا من نيران جهنم. وهذا ظاهره الانقطاع، ظاهره هو الانقطاع والإرسال، فهو من قسيم الضعيف. قال: وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غرورقت عين بمائها إلا حرم الله سائر ذلك الجسد على النار، ولا سالت قطرة على خدها فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة، ولو أن باكيا بكى في أمة من الأمم لرحموا، وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة، فإنه يطفأ بها بحار من النار. وهذا لم يصح، قد ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة حديث 3001. وأما فضل البكاء من خشية الله فقد وردت به أحاديث كالسبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهو بالصحيح. قال: وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل إن شاء الله. قلت: فأين أطلبك؟ يعني أين أجدك؟ قال: تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أبطي هذه الثلاثة مواطن. والحديث كما ذكر حسنه الترمذي وصححه كذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إن في هذا الحديث تأخير الحوض عن الصراط والميزان، وليس كذلك، فليس هو صريح في تأخير الحوض عن الميزان، لأنه قال: فاطلبني عند الحوض، ولم يقل أن الحوض بعد الميزان وبعد الصراط. والعطف بفاء ليس دائما يفيد التعقيب والترتيب، فلذلك مع الأدلة الأخرى التي وردت كما أشار المعلق عندكم من كلام ابن كثير رحمه الله يفهم أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان. ويدل عليه ما جاء في أحاديث الحوض أن أناسا يطردون عن الحوض، أن أناسا يطردون عن الحوض فيقول: أصحابي أصحابي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: أمتي أمتي. أصحابه يعرفهم بأشخاصهم، وأمته يعرفهم بمواضع الوضوء منهم، فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. الأحاديث في هذا كثيرة، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين. فإذا كان كذلك دل هذا على أن هذا قبل الفصل وقبل مرور الصراط، لأن من استحق النار سقط ولم يمر على الصراط، ومن مر نجا، فدل على أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان، والله تعالى أعلم. قال: تنبيه: قد اختلف في الموزون، قيل يوزن العبد مع عمله، وقيل توزن النفس، وقيل توزن نفس الأعمال. والحق أن الموزون صحف الأعمال، وصححه ابن عبد البر والقرطبي، وصوبه الشيخ مرعي، وذهب إليه جمهور المفسرين. ويؤيد ذلك حديث البطاقة والسجلات، رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم على شرط مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أن ظلمك كتبتي الحافظون، فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، فلك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فيقول: فإنك لا تظلم. وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث حسنه أو صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: فإن قيل: ما الحكمة في الوزن مع أن الله تعالى عالم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أجاب الثعلبي رحمه الله: أن الحكمة بذلك تعريف الله عباده بما لهم عنده من الجزاء من خير وشر. وقال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى: بل الحكمة فيه إظهار العدل وبيان الفضل، حيث إنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال العلامة ابن قاضي عجلون الشافعي تلميذ ابن حجر في شرحه على عقيدة الشيباني الشافعي ما نصه: والمقصود من ذلك تعريف العباد مقادير أعمالهم، إذ لو دخلوا الدارين قبل الموازنة ربما ظن المطيع أن نيله الدرجات في الجنة عن الاستحقاق، وتوهم المعذب أن عذابه فوق ذنبه، فتوزن أعمالهم ليقفوا على مقادير أجرها، فيعلم الصالح أن ما ناله من الدرجات بفضل الله لا بمجرد عمله، ويتيقن المجرم أن ما ناله من العذاب دون ما ارتكب من الجرائم، فإن الله لا يظلمه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وهو أحسن ما قيل في حكمة الوزن، ويقرب منه قول مرعي في البهجة، يعني الذي سبق الإشارة إليه، وفي حديث كذلك عبد الله بن عمر بيان أن بعض الأعمال تكون سببا لدخول الجنة، ولكن ليس كل عمل مثل هذا يكون سبب لدخول الجنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليس كل من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله نجى من عذاب الله بعد استحقاقه، ينجو من عذاب الله بعد استحقاقه، لا، ولكن من أتى بها صادقا مخلصا فإنه ينجو بإذن الله تعالى بها. كما أن المرأة البغي التي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في شربة ما أعطتها لكلب عطشة، وليست كل امرأة بغي تسقي كلب شربة ماء تنجو من عذاب البغاء، وهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. لكن كلما احتف بالعمل من الإخلاص والصدق كان معه ما يوجب الانتفاع بهذا العمل. طيب، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، والله تعالى أعلم.